امرأة من قبيلة بني غفار وشاعرة من شواعر العرب وزوجة رجل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. إنها أم ذر أو ليلى الغفارية زوجة أبي ذر الغفاري المجاهدة المهاجرة رفيقة درب مجاهد عظيم. الصحابية ليلى الغفارية امرأة جندب بن جنادة الشهير بأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. عاشت مع زوجها في ديار بني غفار جنوبي الجزيرة العربية وكانت تقرض الشعر. حين سمع زوجها أبو ذر بظهور نبي في مكة انطلق مع أخيه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحياه بتحية الإسلام وأسلم بين يديه ونطق الشهادتين. وكان بذلك واحدا من العشرة الأوائل الذين دخلوا الإسلام، ثم تبعته أم ذر بعد ذلك. عرفت أم ذر بشاعريتها وحسن روايتها، وقد روت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان حالها وحال زوجها مع عبادة الأصنام قبل الإسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبتسم قال: يا أبا ذر، حدثنا ببدء إسلامك. وكان أبو ذر يروي فيقول: كان لي صنم يقال له نهم، فأتيته وصببت له لبنا ووليت، فحانت مني التفاتة فإذا كلب يشرب ذلك اللبن، فلما فرغ رفع رجله فبال على الصنم، فأنشأت أقول: ألا يا نهم، إني قد بدا لي مدى شرف يبعد منك قربا، رأيت الكلب سام في حض سخف فلم يمنع قفاك اليوم كلبا. فسمعتني أم ذر أهج الصنم فقالت: لقد أتيت جرما وأصبت عظما حين هجوت نهما. فخبرتها الخبر فأنشدت تقول: ألا فابغنا ربا كريما جوادا في الفضائل يا ابن وهب، فما من سامه كلب حقير فلم يمنع يداه لنا برب، فما عبد الحجارة غير غاو ركيك العقل ليس بذي لب. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت أم ذر، فما عبد الحجارة غير غاو. هاجرت أم ذر مع زوجها إلى المدينة المنورة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وشارك زوجها أبو ذر رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام في المشاهد والغزوات كلها. وكانت أم ذر سببا في غزوة أم قرد المسماة بالغابة، ذلك أنهما كانا يرعيان إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى ضواحي المدينة، ولما أجدب المرعى توغل أبو ذر رضي الله عنه خارج حدود المدينة حتى وصل قرب مراعي عبيد بن حصن. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه وحذره، لكن أبا ذر رضي الله عنه أخذ يلح على رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يأذن له بالرعي في هذا المكان المعشم، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يقرأ الغيب: لكأني بك قد قتل ابنك وأخذت امرأتك وجئت تتوكأ على عصاك. ولم يتوقف أبو ذر رضي الله عنه، بل واصل الرعي حتى كان يوم أغار عيينة بن حصن على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقها غنيمة، وقتل ابن أبي ذر رضي الله عنه وأخذ امرأته سبية. ووصل الخبر إلى المدينة فنادى: الفزع الفزع! فنودي: يا خيل الله اركبي! وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى انتهى إلى غزوة أم قر. أما أم ذر رضي الله عنها التي خطفت مع الإبل، فقد تمكنت أثناء استراحة القوم على الطريق من أن تفلت وثاقها وأن تهرب بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذرت إن هي نجت أن تذبح الناقة. وقد حاول الغزاة أن يلحقوا بالناقة فلم يتمكنوا. وقدمت أم ذر المدينة، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذرها قال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت إن نجاها الله لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. وعاشت أم ذر رضي الله عنها بعد ذلك مع زوجها بين المدينة المنورة والشام، حتى استقر بهما المقام في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بالردة، إحدى ضواحي المدينة المنورة البعيدة. وقد روت أم ذر رضي الله عنها قصة وفاة زوجها فقالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال أبو ذر: ما يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس في أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية وجماعة، وأنا الذي أموت في فلاة، فأبصر الطريق. فقلت: وإني وقد ذهب الحاج وانقطعت الطريق. قال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أجيء إلى كثيب فأتبصر ثم أرجع إليه فأمرضه، فبينما أنا كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم، فألحت لهم بثوبي فأقبلوا حتى وقفوا علي وقالوا: ما لك يا أمة الله؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله؟ قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه فدخلوا عليه، فرحب بهم وقال: أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعني لم أكفن إلا فيه، أنتم تسمعون أني أشهدكم ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا. ولم يكن في القوم أحد إلا وقارف بعض ما قال أبو ذر، إلا فتى من الأنصار قال: يا عم أنا أكفنك، لم أصب مما ذكرت شيئا، أكفنك في رداء هذا أو ثوبين في عبيتي من غزل أمي حاكتهما لي. فكفنه الأنصاري في النفر الذين شهدوه. وفي رواية أن أم ذر رضي الله عنها وقفت بجثته على الطريق كما أوصاها، فمر بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع بعض المؤمنين، فلما عرفه بكى وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك ثم واراه التراب. وودعت أم ذر زوجها رضي الله عنه الذي عاشت معه عيشة التقشف والكفاف، فكانت امرأة الزهد والتقى والعفاف التي شاركت زوجها أمر الدين والدنيا ومشت معه على دروب الجهاد. Thank you.